الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم. يا أيها النصران، لو حصلت على خبر مهم جدا من شخص مهم جدا وعليك أن تبلغ هذا الخبر إلى الآخرين، فإنك تجتهد اجتهادا كبيرا في أن تبين للناس أن هذا الرجل المهم أخبرك بهذا الخبر المهم، ليس كذلك؟ على سبيل المثال، الرئيس يأتي إليك يقول لك كل الناس في بيتك أو في قريتك كذا وكذا، أنت تذهب إلى الناس وتقول يا أيها الناس، الرئيس جاء إلي وقال لي كذا وكذا. الرئيس هذا مهم، الرئيس جاء إلي. تصور لو عشت في زمان والله أوحى إليك، والله أوحى إليك أهم من أي ملك ومن أي رئيس، أوحى إليك شيء، ألا تجتهد اجتهادا كبيرا في أن تبين للناس أن الله أوحى إليك حتى يؤمن برسالتك؟ طبعا طبعا، هذا طبيعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما أوحى الله إليه ماذا فعل؟ بعد أوحى الله إليه أيها المدثر كن فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ورشد فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ماذا فعل؟ ذهب إلى أبي بكر وقال إني رسول الله، وهو أمرني أن أمر الناس أنهم لا يعبدون إلا الله، ولكن هو بين للناس مباشرة أن الله أوحى إليه. ونجد هذا في القرآن كثيرا، أن الأنبياء ذهبوا لأقوامهم وقالوا مثلا إني نذير لكم إن الله أوحى إلي، مطابق المعنى. وفي القرآن في كثير من آيات حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الرحمن علم القرآن، في آيات كثيرة نجدها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الناس ويقول لهم إني رسول الله إليكم جميعا، والله يأمره في القرآن أن يقول هذا للناس إني رسول الله. كم مرة قال هذا للناس؟ دائما، لكي يبين للناس أنه رسول الله، أن هذه الرسالة ليس بمجهود شخصي بل وحي من عند الله. طيب، أنا أظن أنت تتفق معي أن الشخص الذي حصل وحي من عند الله عليه أن يبين للناس أن هذا الوحي من عند الله. لذلك أنا أقرأ عليك الآن شيئا من إنجيل لوقا. لو أوحى الله إلى لوقا الإنجيل لوقا، لو كان إنجيل لوقا وحي من عند الله، لكان واجبا على لوقا أن يبين للناس أن هذا الإنجيل من عند الله، أن هذه الرسالة من عند الله، حتى يثق الناس فيه في لوقا، وحتى يؤمن الناس بهذا الإنجيل. هذا مهم، عليه أن يقول انظر هذا الكتاب، الله الرب أوحى إلي هذا الكتاب أن أكتب هذا الكتاب، هو أوحى إلي أن أكتب هذا الكتاب لكي تستفيدوا أنتم من هذا الكتاب. والآن أحكم هل هذا الكتاب أي الإنجيل لوقا وحي من عند الله؟ أحكم بنفسي، هذا كتاب إنجيل لوقا واحد أي إصحاح واحد، إصحاح واحد يكتب لوقا حسب كتابي، هذا ليس مكتوب في القرآن، هذا مكتوب عندكم. ويقول لما أن أخذ كثير من الناس يدونون رواية الأمور التي تمت عندنا كما نقل إلينا الذين كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة ثم صاروا عاملين لها، رأيت أنا أيضا وقد تقصيتها جميعا من أصولها أن أكتبها لك مرتبة يا توفيلوس المكرم لتتيقن صحة ما تلقيت من تعليم. هو يعترف هنا أن هذا ليس وحي من عند الله، بل أن هذا مجهود شخصي. انظر، اقرأ بنفسك، افتح كتابك، افتح الإنجيل لوقا واقرأ مقدمة الكتاب. لما أن أخذ كثير من الناس، هنا سؤال، كثير من الناس أن إنجيل لوقا، الإنجيل الأول في كتاب متى، ولكن من حيث التاريخ الإنجيل الأول مرقس ثم متى ثم لوقا ثم لوقا، وهو يقول كثير. أخذ كثير من الناس يدونون رواية الأمور التي تمت عندنا. من الكثير؟ هل اثنين كثير؟ الله أعلم. كما نقلها إلينا الذين كانوا منذ البدء. لماذا لا يقول كما نقلها إلينا الذين كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة؟ لماذا لا يقول أنا كتبت ما أوحى الله إلي أن أكتب؟ لماذا يقول كما نقلها إلينا الذين كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة؟ من هم؟ ثم صاروا عاملين لها، رأيت أنا أيضا. لماذا يقول الله أمرني، الله أوحى إلي، رأيت أنا أيضا وقد تقصيتها جميعا من أصولها؟ هذا اعتراف، هذا ليس من عند الله. تقصيتها من أصولها، ولا يقول أوحى الله إلي، هو يقول تقصيتها من جميعا من أصولها أن أكتبها لك مرتبة يا تيوفيلوس المكرم لتتيقن صحة ما تلقيت من تعليم. هذا يا أيها النصراني ليس بوحي من عندي، هذا مجهول شخصي. والآن أقرأ عليك شيء آخر. هم كتبوا هنا مدخل في الإنجيل كما رواه لوقا، مدخل، وكتبوا هنا شيء، هذه علماؤكم أو هؤلاء علماؤكم الذين كتبوها. ويبدو أيضا أن المؤلف أي لوقا ينتمي إلى العالم الهالنستي بلغته وبأدد من الميزات التي سبق ذكرها. واسمع الآن، وغالب ما تبين للنقاد عدم معرفته للجغرافية فلسطين ولكثير من أداة هذا البلد، من أداة هذا البلد. إذن هم يعترفون هنا أنه لا يعرف الجغرافية لفلسطين ولا يعرف كثيرا من أداة هذا البلد أي أداة فلسطين. هذا هل أوحى الله إليه الجهل؟ هل أوحى الله إليه عدم معرفة لجغرافية فلسطين وعدم معرفة هذا البلد؟ طبعا هذا الدليل على أن الإنجيل لوقا ليس بوحي من عند الله. إذ ما هو؟ الله يقول في القرآن في سورة البقرة آية 69: ولكن في الواقع هو لا يقول هذا من عندي، لا، هو يعترف أن هذا من عندي نفسه، بل أنتم أو علماؤكم يزعمون أن هذا من عندي، لا، علماؤكم يزعمون هذا وأنتم تتبعونه. في الواقع الإنجيل لوقا يكفي في التبيين أو في بيان أن الكتاب المقدس محرف، حتى لو ما أخبرنا القرآن بهذا لعرفنا هذا، لعرفنا أن هذا الكتاب يتكون من أشياء من الوحي أو من أشياء صحيحة ومن أشياء محرفة. هذا أكيد ليس بوحي من عند الله، فما هو الحل؟ كيف أنت الآن يا أيها النصراني تميز بين الصحيح وبين الباطل؟ كيف الآن تجد الطريق إلى الجنة؟ الله يقول لك في القرآن في سورة النساء آية 47: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس سابعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات.